بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة بدر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقصيم تقدم نبضا هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجات هو النور المبين به الرضاة هو النور المبين أبعد إليك رنين قلبي وأهديك التحية من فؤادي سلام من إله الكون يجري من الأعماق نحوك في ودادي سلام من إله الكون يجري ولا يغرك لزول يحاكيك حلو اللسان وهو كلبان يغوان واحذر صديق قبل تحذر معاديك إن كنت عاقل في الليالي تدوان كنت عاقل في الليالي زهد بها حاسب لدار الجنان صلى الفروض وكمل الحج والصيام مهمته دنيا بها العمر فاني مهمته دنيا بها العمر فاني فكم تسعيني كي ألقى نجاحا وتجتهدين كي أجنيه زهرا أيا أمي فلا يكفيك حمد ولو صغت الحميد فيك تترى سموت كرامة وعلوت قدرا يا لله العصر ممزعة وسهولة ترى الحياة بلا عمل ما بها فود اعمل عمل واطلب من الله قبولة منهاج طريق الخير واضح وممهود اعمل عمل واطلب من الله نبضا أداء نبضا على الحديد وأبو خباب كلماتنا خواطر تجود بها النفوس ومشاعر تنفث بها الصدور فإليكم نهدي هذا الإصدار نبضات هذا زمان ضر حلالك يعاديك وتقول لا من بعد هذا تسوال لكن تتذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول في حال الأول قال الأول تحول هذا زمان ضر حلالك يعاديك وتقول لا من بعد هذا تسوال لكن تتذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول في حال الأول قال الأول تحول حنا عيال اليوم عطنا ونعطيك نقدم بنقد وخلي ما فات الأول عن المعاني مرة البيت يكفيك ركب الرديف وراعي الكور حوال ركب الرديف وراعي الكور حوال هذا زمان ضر حلالك يعاديك وتقول لا من بعد هذا تسوال لكن تتذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول في حال الأول قال الأول تحول يا ما تشوف من العجب ما يعانيك إن ما التعوى في حياتك وطوال اكذب وتلقى لك مع الكذب تساليك واصدق وتجفى لو تكون السموال اصدق وتجفى لو تكون السموال هذا زمان ضر حلالك يعاديك وتقول لم بعد هذا تسوال، لكن تذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول، في حال الأول قال الأول تحول. ولا يغرك اللي زول يحاكيك، حلو اللسان وهو كلب يغوال، واحذر صديقك قبل ما تحذر معاديك، إن كنت عاقل في الليالي تدوال، إن كنت عاقل في الليالي تدوال. هذا زمان ضر حلالك يعاديك، وتقول لا من بعد هذا تسوال، لكن تذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول، في حال الأول قال الأول تحول. مطلب الله مثل ما قيل في ديك، يفرج لنا في ذا الزمان المهوال، واسمع نصيحة واحد ما ينافيك، وعبر على مركب زمانك ونوال، وازكى السلامة تام من غير تشكيك، عليك يا تل الرسل وانت الأول، عليك يا تل الرسل وانت الأول. هذا زمان ضر حلالك عديك، وتقول لا من بعد هذا تسوال، لكن تذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول. هذا زمان ضر حلالك عديك، وتقول لا من بعد هذا تسوال، لكن تذكر ما مضى من حسانيك في حال الأول قال الأول تحول، في حال الأول قال الأول تحول، في حال الأول قال الأول قال الأول تحول. يخطئ كثير من الناس في حكمه على البشر من خلال المظهر الخارجي له، فلم يعد صديق السوء كنافخ الكير شكلا، بل تجمل وتزين خارجيا لأن داخله في الأصل فاسدا. فيا أخي حذار أن تخدعك المظاهر. لا لا تازن الرجال، لا تازن الرجال، لا شفت زوله، لا شفت زوله، وزن الرجال، وزن الرجال، وزن الرجال عقولها، يا فتى الجود دلائل الرجال، دلائل الرجال فعله، فعله وقوله، وقوله. لا تزن الرجال، لا شفت زوله، وزن الرجال عقولها، يا فتى الجود لا تزن الرجال، لا شفت زوله، وزن الرجال عقولها، يا فتى الجود دلائل الرجال فعله وقوله، تحكم عليه بمنطقه علمي مكود، دلائل الرجال فعله وقوله، تحكم عليه بمنطقه علمي مكود. ما ينفع الرجال جرمه وطوله، لا صارينا يدري عن النقص والزود، كسب المعالي ما يجيب السهولة، يصعب على اللي ما يجامل على الكود، كسب المعالي ما يجيب السهولة، يصعب على اللي ما يجامل على الكون. والمجد عشاق الكسل ما ينوله ضرباه على اللي يجهل الطيب مسدود، وحفظ الشرف مبدا صفات الرجوله، والمتزن ما هو على دربي منقود، وحفظ الشرف مبدا صفات الرجوله، والمتزن ما هو على دربي منقود. ومرافق الجهال يا ابن الحموله نقصان على السمعه وتعقيد وعقود، كل جيلي سايق تدي في فعوله، الناتد واللي على الخير مصدود، كل جيلي سايق تدي في فعوله، الماتد الولي على الخير مصدوق. ومع الأسف بعض العقول معزولة، ما تقلب الدنيا لهم ربي معبود، ما خاف والمولى وطاع ورسوله، اللي لها العباد خشاع وسجود، ما خاف والمولى وطاع ورسوله، اللي لها العباد خشاع وسجود. ما حسب يوم حسابه وهوله، يشي في راس اللي هالايام مالود، يطرق منافذ الخوافق ذهوله، يوم الحساب اللي بهالعبد معود، يطرق منافذ الخوافق ذهوله، يوم الحساب اللي بهالعبد معود. باخر نفس لا نوخت به ذلوله، يوم التفاهم بين ناشد ومنشود، عند الضريح آخر محطه نزوله، النفس تصعد والجسد مرتع للدود، عند الضريح آخر محطه نزوله، النفس تصعد والجسد مارت على الدور. يا اهل العقول المبصرات احسبوا له، ترى الحياه بلا عمل ما بها فود، اعمل عمل واطلب من الله قبوله، منهج طريق الخير واضح وممهود، اعمل عمل واطلب من الله قبوله، منهج طريق الخير واضح وممهود، دامك نشيط وكل شيء تنوله، ترى السفر لا حد والعمر محدود، دامك نشيط وكل شيء تنوله، ترى السفر لا حد والعمر محدود، ترى السفر لا حد والعمر محدود. القرآن كتاب الله، دستورنا العظيم ونهجنا القويم، هو في الأولى حياتنا وفي الآخرة نجاتنا، ما إن تمسكنا به لن نضل أو نذل. هدى للمتقين وبينات، وبشرى للأنام ومعجزات، هو النهج القويم فلا وجاج، هو النور المبين به العظات، هو النور المبين به العظات، هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجاج هو النور المبين به العظات هو النور المبين به العظات هو الحبل المتين به شفاء إذا المرء اعترته النائبات هو ذكر الحكيم ومن حكيم به قصص الأوائل مشرقات هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجاج هو النور المبين به العظات هو النور المبين به العظات لنا بالحق أنزله خبير به عبر بحق نيرات كتاب الله تبصرة وذكرى تزول له الجبال الرسيات هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجاج هو النور المبين بالعظات هو النور المبين بالعظات فمن ألقى له قلبا وسمعا فقد كانت له في الحياة كتاب الله لنا في افتخار ومجد شامخ في الثبات هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجاج هو النور المبين به العظات هو النور المبين بالعظات كتاب الله أخلاق وهادي بفضل خصاله شيد العدات كتاب الله تحكيم وعدل بقرع وعده قمع الطغاة كتاب الله يقومي ضياء تنير به شموس سطعات هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجاج هو النور المبين به العظات هو النور المبين به العظات فيا قوم خذوا أخذ عزم ولا تطغوا كما يطغى العصاة قفوا عند الأوامر والنواهي ولا تبغوا فتات العاقبات هدى للمتقين وبينات وبشرى للأنام ومعجزات هو النهج القويم فلا وجاج هو النور المبين به العظات هو النور المبين به العظات إذا ماتت قلوب القوم يوما ففي القرآن للقلب الحياة وإن رمتم لأنفسكم نجاة ففي القرآن يقوم نجاة رسالة أخي يا من شاركتني سنوات عمري وعشت معي أياما كانت من أسعد الأيام في حياتي فإليك أخي أبعث هذه الرسالة أخي أبعث إليك رنين قلبي وأهديك التحية من فؤادي سلام من إله الكون يجري من الأعماق نحوك في ودادي. سلام من إله الكون يجري من الأعماق نحوك في ودادي. أيا أملا أرى فيك تباعا لدين الله تزري بالفساد. أيا أملا أرى فيك اتباعا لدين الله تزري بالفساد. أخي اسمع سؤالا قام يحكي ويطرح نفسه في كل وادي. أخي اسمع سؤالا قام يحكي ويطرح نفسه في كل وادي. يقول بحيرة ماذا البعاد وماذا اللهو ما هذا التمادي. يقول بحيرة ماذا البعاد وماذا اللهو ما هذا التمادي. أتقبل ما يقدمه الأعادي من الطعنات دوما في ازدياد. أتقبل ما يقدمه الأعادي من الطعنات دوما في ازدياد. يريدك لقمة تسعى حثيثا تنادد بالنهوض وبالسياد. يريدك لقمة تسعى حثيثا تنادد بالنهوض وبالسياد. أترضى أن تنادى في هوان أيا ابنا لساحات النوادي. أترضى أن تنادى في هوان أيا ابنا لساحات النوادي. تضيع جل وقتك في الملاهي وتنسى يا أخي يوم الحصاد. تضيع جل وقتك في الملاهي وتنسى يا أخي يوم الحصاد. جهنم لن تطيق لها شهيقا يفور لهيبها لون السواد. جهنم لن تطيق لها شهيقا يفور لهيبها لون السواد. أخي أبعث إليك رنين قلبي وأهديك التحية من فؤادي. سلام من إله الكون يجري من الأعماق نحوك في ودادي. هي النفس الرحوم والقلب الرؤوم. فإليك يا من شقيت لأبقى وتعبت لأحيا، إلى قلبي الذي ينبض ونبعي الذي لا ينضب. سموت كرامة وعلوت قدرا ومدحي قاصر شعرا ونثرا. سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا. وما قولي لمن جاهدت لأحيا وقد أفنت ببذل الجهد عمرا. تريد سلامتي من كل سقم وكم تشقى إذا عانيت ضرا. سموت كرامة علوت كرامة وعلوت قدرا فمدح قاصر شعرا ونثرا لها قلب كماثل الكون رحبا ولكن ضيق إن ضقت صدره أيا أمي فكم لك من آياد أضيق بعدها برا وبحرا سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا فكم تسعيني كي ألقى نجاحا وتجتهدين كي أجنيه زهرا أيا أمي فلا يكفيك حمد ولو صغت المحاميد فيك تترى سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا ولست مكافئا جزءا يسيرا من الإحسان إن كررت شكرا لها نبع من الأخلاق دفق فتسقي وارديها الصفو ثروى سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا يزكي نفسها صدق وتقوى وتخلص سعيها لله سرا فوفقني أيا ربي لخفضي جناح الذل إحسانا وبرا سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا وزدها من هدى الإيمان هديا وبارك في ازدياد العمر خيرا ويا رحمن أعظم أجر أمي وجاز العرف جنات ونهرا سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا سموت كرامة وعلوت قدرا فمدحي قاصر شعرا ونثرا سموت كرامة وعلوت قدرا. البارحة يوم المخاليك نيام أبديت من خافي ضميري معاني ما هو طرب لا شك من ضيم الأيام العلم الله بالخفي والبياني. البارحة يوم المخاليك نيام أبديت من خافي ضميري معاني البارحة يوم المخاليق نيام أبديت من خافي ضميري معاني ما هو طرب لا شك من ضيم الأيام العالم الله بالخفي والبياني جربت أنا دهر مضى مثل الأحلام أعوامي مرات كنها لي ثواني أيامي خلطنا عزيزي نوح الشام وأيامي مرتنا بذل هواني أيام مضيناها بأفكار وأوهام وأيام نفرح به بسر علاني الله من شخص بدنياه منظام شفى القهر من معجزات الزماني شفى القهر من معجزة الزمان. يبني ويهدم كل عام بثر عام، يبني وعيات لا تزين المباني، من هاجم الدنيا تدوسه بالأقدام، ما تعترف بالنمر هو الحصاني، ما تعترف بالنمر هو الحصاني. لو قال أنا عندي لها درع وحسام، وأنا الشجاع ابن الشجاع الفلاني، واني على ناطح الصعيبات مقدام، عيت عليه وصار عنده جباني، عيت عليه وصار عنده جباني. مر الحضيض اللي بها عرف الاحكام، زهد بها حسب لدار الجناني، صلى الفروض وكمل الحج والصيام، ما همته دنيا بها العمر فاني، ما همته دنيا بها العمر فاني. جنب دروب النهي عنها الإسلام، يرجل الله الله يزيد الحساني، يرجي ثوابا لي بالأسرار علام، العالم بس الرقاصي وداني، العالم بس الرقاصي وداني. صلاة ربي عد ما طيف بحرام، على نبي الله بطيبه مكاني، وصلاة ربي عد ما طيف بحرام، على نبي الله بطيبه مكاني، وصلاة ربي عد ما طيف بحرام، على نبي الله بطيبه مكاني، وصلاة ربي عد ما طيف بحرام، على نبي الله بطيبه مكاني. نبضا نبضا نبضا. تم هذا العمل باستديو أضواء ذكرى، للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، الإخراج وهندسة الصوت أبو عبد الملك. وختاما نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل قد حاز على رضاكم واستحسانكم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بدر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقصيم، رياض الخضراء، هاتف رقم 06-33-41-275، فاكس رقم 06-33-42-262، صندوق بريد 140. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.